السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہاں اسیں پڑھوں تھا سورۃ شعراء ان میں 227 آیتوں ہیں ڈیوں آیتوں ہیں ان کرے وڈی سورۃ نہ ہے پر انبیاء علیہ السلام جو ذکر ہے انہن جی قوم کے نمونے سا انکار کیو ان تے کی تباہی آئی ان میں جی کہ گالوں سنوان کہ पंहिंजो के आयतूं बार बार अचनि थियूं रिपीट थियनि थियूं जीअं मसलन इन फ़ी ज़ालिकल आय व माकान अक्सर हुम वमनीन व इन रबक लहल अज़ीज़ुर रहीम अहिड़े क़िस्म जो इज़नाद आहे रबक फलाण फलाण पोइ क़िस्म जा आयतूं आहिनि ऐं हीअ हिन सूरत में उहा आयत आहे अशीरतल अक़रबीन खे सॾु रसूल पाक सां जेको हुकुम आहे ऐं हिन में ई शाइरनि जी ॻाल्हि आहे त शाइर जेके आहिनि से गुमराह कनि था माण्हुनि खे सवाइ उहे जेके मोमिन आहिनि हसान बिन साबित ऐं ॿिया मोहम्मद करीम सलाहु जा शाइर हुआ उहे मोमिन वारा ईमान वारा हुन खां सवाइ माण्हू जेके शाइर आहिनि असांजे ज़माने में हज़रत पंहिंजो शाह लतीफ़ भिटाई रहमत ऐं उन जहिड़ा ॿिया शाइर जेके आहिनि से हिदायती रस्ते ॾेखारनि था पर घणा शाइर जेके आहिनि गुमराह कनि था इक़बाल बि आहे शाइर असांजे ज़माने जो औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरत यासीन में अलाह सुभान अल्लाह चयो त मूं हिन खे मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसल्लम खे शाइर कोन्हे बनायो हीउ शाइर न आहे त मतिलबु त शाइर जी शा हिन सां हुन जी ॻाल्हि जो तालुक़ु आहे औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तौसीन मीम हाणे के सूरत तव्हां जेके हिकिड़ी तौहा आहे तौसीन मीम हीअ सूरत आहे तौसीन आहे मीम खां सवाइ वरी तौसीन मीम आहे हीअ शुरा आहे नमल आहे पंहिंजो कसस आहे ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां इहे यासीन वरी आहे त हिन सूरतनि जो हिकु ॿिए सां वास्तो आहे सीन जंहिंजे आख़िर में ऐं तौ जंहिंजे शुरू में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ عرب کی آیتوں ہیں اب زمین میں آسمان میں جو ہدا اشارو پوہان وری نبی علیہ السلام جو ذکر ان فی ذلک الآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم فإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني يخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون हज़रत मूसा अलैहि सलाम पंहिंजा माज़रतूं पेश करे थो त हीअ मसाला मूंसां आहिनि भला चए थो कलाकुमीन قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين

كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا رب يا رب يا رب يا رب باطل کر باطل کر ظالمن جو ظلم يا رب بالکل باطل کر ظالمن كذلك ورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم موسى عليه السلام ऐं सिंध क़ौम ऐं फिरौन जी ॻाल्हि ख़तमु थी हिन में सूरत में हाणे वरी इब्राहिम अलाम जो ज़िक्र अचे थो इब्राहिम इस्कालून أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني فيسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وَافِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها وهم فيها هم وغاو الغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وَمَا ضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَرْوَنَا مَتَى قَالُوا نَذِي حضرت نوح قوم نوح علیہ السلام جے قوم دا كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتقون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واتقون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

वमा कान अक्सरहुम मुमिनीन व इन रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम। हाणे असाब अलैकत यानी जी ॻाल्हि थी अचे शुएब अलैहिस्सलाम जी क़ौम मदाइन जी कदालिक इन व इन रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम कज़्ज़ब असाब अलैकत अलमुरसलीन इज़ क़ाला लहुम शुएब अला तत्तखून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातीयून वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन औफुल कैल वला तकूनू मिनल मुख़सिरीन। तौर माप ऐं बिज़नेस मां खोट कंदा हुआ शुएब जी क़ौम, लूत अलैहिस्सलाम जी क़ौम, अच्छा सेक्शुअल परवर्शन जूं ॻाल्हियूं हुयूं हुनमें वज़न फरमाए थो मां सलुकुम अलाई मिन अजर इन्नी इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन औफुल कैल वल्ला तकूनू मिनल मुख़सिरीन वज़नू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تسعوا في الارض مفسدين بزسمان جو از فساد ڪري ته ڌرتي تي وڏو قارون وانگه وتقل الذي خلقكم والجبلۃ الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ। हाणे मोहम्मद करीम सलाहु वसलम ऐं संदस क़ौम जी ॻाल्हि थी अचे ऐं उन में जेके कुफ़ुर कनि था, उन में जेके शाइर आहिनि वग़ैरह वग़ैरह ऐं इन में अंज़र अशीर तकड़ वनूल तनज़ील रबिल आलमीन। हीअ तनज़ील यानी हीअ क़ुरान जेको वनूल तनज़ील रबिल आलमीन नज़ल बिहर रूहुल अमीन على قلبك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا على بعض العجمين فقره عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يودون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين। हाणे इहे शुरू जी आयतुनि मज़ा आहे जेका पोइ हिन सूरत शोरा में रखी वई आहे त अंज़र अशीरतक अल अक़रबीन। पोइ हिन माना त शोरा सूरत शुरू थी वई हुई कहिड़ी सूरत मंझि लहण وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصاك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم